وإثمهما أكبر من نفعهما. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. إلا في هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل جل وعلا لحبيبه قل إني قريب، وهذا سؤال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل يا رسول الله فإني قريب. لطيفة من أرق لطائف القرآن الكريم كله، وقف عليها جمع كبير من سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، حتى لا تكون هنالك واسطة بين العبد وبين ربه، ولو كانت الواسطة رسول الله أشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. فما عليك أيها الموحد، وما عليك أيتها الموحدة لله جل وعلا، في أي زمان وفي أي مكان، إلا أن ترفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا. لا تحتاج إلى واسطة بينك وبينه سبحانه وتعالى. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة. تبرؤ من الحول والطول، ولجوء صادق ومخلص إلى الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، آية جليلة تملأ القلب التقي بالثقة واليقين في الرب العلي، يعيش معها المؤمن في جناب رضي وملاذ أمين وقرار مكين. والدعاء شأنه عند الله عظيم، ومكانته عند الله جل وعلا كبيرة، فهو من أجل العبادات وأعظم القربات والطاعات. فقد افتتح الله جل وعلا القرآن بالدعاء وختمه بالدعاء، وهذه لطيفة أخرى في لطيفة الليلة. فقد افتتح الله القرآن بالدعاء واختتم الله القرآن بالدعاء. فصورة الفاتحة مشتملة على أجل الدعاء وأعظم المطالب، بل وأشمل الدعاء، ففيها اهدنا الصراط المستقيم، وفيها الدعاء وسؤال الله جل وعلا الإعانة على عبادته تبارك وتعالى، والقيام بطاعته سبحانه وتعالى. وسورة الناس مشتملة على دعاء الله تبارك وتعالى بالاستعاذة به من شر الناس، بالاستعاذة به من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الفاتحة مشتملة على أكمل وأجمع وأشمل أنواع الدعاء، وهذه سورة الناس مشتملة على هذا الدعاء الجليل أيضا، على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى رب الناس جل جلاله من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذا سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، سمى الله الدعاء عبادة، فقال جل وعلا: